السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب الرفق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. قوله من يحرم الرفق، أي لا يكون رفيقا في أموره وتعاملاته. والرفق يكون في الدعوة وفي التعامل مع الناس وفي البيع والشراء وفي التربية والتأديب وفي التعامل مع الأهل والتعامل مع الإخوان وفي كل الأمور. وقوله يحرم الخير، هذا شامل للخير الديني والدنيوي. فمثلا، إذا كان الإنسان من الدعاة إلى الله ولكنه ليس رفيقا، بل يتعامل مع الناس بالشدة والقسوة والغلظة، فإنه يحرم الخير. وقد قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا فيه دلالة على أن الرفق جالب للخير، وحرمان الرفق حرمان من الخير. فمفهوم المخالفة للحديث أن الرفق يجلب الخير للإنسان، فما استجلبت الخيرات بمثل الرفق والأنات والتمهل وعدم الاستعجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، رواه الطبراني في معجمه الكبير، أي أعطاه الرفق في أموره وفي تعاملاته. لذلك فإن وجود الرفق في تعاملات الإنسان من أمارات الخير ودلائله، وجود العجلة في الإنسان والطيش والتسرع ليس من أمارات الخير، بل من أمارات الخسران والحرمان. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله عز وجل ليبغض الفاحش البذي. قوله من أعطي حظه من الرفق، أي نصيبه من الرفق، فالحظ هو النصيب، فقد أعطي حظه من الخير، أي بحسب ذلك. فكلما عظم حظ الإنسان من الرفق عظم حظه من الخير. وهذا فيه التنبيه إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يستصحب الرفق في أموره كلها وفي معاملاته جميعها، ليؤتى نصيبه من الخير وافرا. وقوله ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير، أي كلما كان الإنسان مضيعا للرفق والتعامل به في أموره حرم من الخير بحسب ذلك. وهذا بمعنى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه المتقدم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وكم أضاع الإنسان من أمور الخير وأبوابه بسبب عدم رفقه وأناته. قوله أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، هذا سبق أن مر، وفيه فضيلة حسن الخلق وثقله في الميزان. قوله وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، وكفى بهذا ذما وبيانا لقبح الفحش والبذاء، أن رب العالمين سبحانه يبغضه. والفاحش أي في أفعاله، والبذيء أي في مقاله. فالفحش عندما يجمع مع البذاء يكون الفحش في الأفعال والبذاء في الأقوال. فأفعاله أي تصرفاته وحركاته وأعماله فيها فحش، وأقواله فيها سباب وشتائم ونحو ذلك من البذاء. والفحش والبذاء خلقان يتولدان عن قلة الرفق، بينما إذا كان الإنسان رفيقا متمهلا فإنه بإذن الله يسلم من الفحش والبذاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر بن نافع واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب قال: سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يقول: قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. قوله أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم من الإقالة، وهي العفو والمسامحة. قوله ذوي الهيئات المراد بهم أهل الفضل والصلاح والعلم والنبل، الذين عرفوا بين الناس بلزوم هيئة واحدة حسنة، فلا يعرفون بالتنقل أو التذبذب أو الاضطراب، وإنما يعرفون بهيئة واحدة مثل ملازمة الصلاة والعبادة وحلق العلم ومجالس الذكر، فهم بهذه الهيئة الحسنة مستقيمين ومستمرين وماضين على هيئتهم هذه، ولا يعرفون إلا بذلك. قوله عثراتهم جمع عثرة، وهي الزلة والخطأ. فإذا وقع صاحب الهيئة الذي هو صاحب النبل والفضل في عثرة أو خطأ فإنه يقال ويغض الطرف عنه، وكما قيل: لكل جواد كبوة. وكل بني آدم خطأ وليس بمعصوم، فإذا وقع من هذا شأنه في زلة أو في خطأ فإنه يقال. قد جرت عادة بعض الناس بالتربص لخطأ ذوي الهيئات وأهل الفضل من أهل العلم أو أهل العبادة، فيتحرى ويتصيد خطأ واحدا ليبني عليه ذما شديدا ويشنع عليه. والخلاصة أن الإنسان المعروف بالصلاح والاستقامة والخير والفضل والعلم والهيئة الطيبة إذا وقع في خطأ فإنه يغض الطرف عنه، ويغتفر خطأه في بحر الخير الذي عرف به والصلاح الذي داوم واستقام عليه. وهذا المعنى الذي يطلب من الناس في هذا الحديث لا يتأتى إلا ممن كان رفيقا في أموره، فإذا وقع ذو هيئة في خطأ أقاله خطأ، أما إذا كان عجولا فضلا ذو خرق وحمق فإنه لا يقيل ذا الهيئة خطأه وعثرته. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الغداني أحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن أبي كثير قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، المراد بالخرق عدم إحسان التصرف في الأمور بأن يتعامل معها بشيء من العجلة والتسرع والاندفاع، وهو على خلاف الرفق وما يقتضي. والمرء إذا تعامل في أمره بالخرق فإن ذلك يؤدي بأموره ويفضي بها إلى عواقب غير طيبة، سواء من جهة الدين أو من جهة الدنيا. قوله إلا شانه أي أنه يصل به الخرق إلى الأمور التي يشينه حصولها، وهذا معناه أن الخرق يجر إلى العواقب التي لا تحمد. ومن العواقب التي يجر إليها الخرق العنف والغلظة والشدة والفظاظة في التعامل، ولهذا لا يكون الخرق في شيء إلا شانه. بينما إذا ترفق الإنسان وأخذ الأمور مأخذا رفيقا فيه اللين والسماحة والهدوء والطمأنينة فإن الأمور تزين والعواقب تحسن، ولهذا قال: وإن الله رفيق يحب الرفق. قوله رفيق هذا اسم من أسماء الله، ويدل على ثبوت الرفق صفة له، وهي صفة تدل على اللطف والرأفة وعلى الرحمة وعدم التعجيل بالعقوبة، وهذا من رفقه سبحانه. وقوله يحب الرفق أي يحب من عباده أن يأخذوا الأمور باللطف واللين والطمأنينة والسماحة. وفي هذا أيضا إثبات صفة المحبة لله، فهو يحب الأعمال الطيبة ومنها الرفق، ويحب الطيبين ومنهم أهل الرفق في الأمور. ومن عرف ربه بهذه الصفة اجتهد في تحصيل الأمور التي يحبها الله ويحب من عباده أن يفعلوها ويقوموا بها. الله جل وعلا يحب من عباده أن يحققوا العبودية التي تقتضيها أسماؤه، ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، فأمر سبحانه بدعائه بأسماء، وهذا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء المسألة أن يسأل المرء ربه من مطالب الدنيا والآخرة متوسلا إليه بالاسم الذي يقتضي ذلك أو يدل عليه. ودعاء العبادة أن يعبد الله بما يقتضيه هذا الاسم. وكل اسم من أسماء الله له عبودية هي من مقتضيات وموجبات الإيمان به. ومن مقتضيات الإيمان بأن الله رفيق أنه يحب من عباده الرفق، فهذه عبودية عظيمة يقتضيها هذا الاسم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قوله العذراء هي الشابة الصغيرة التي بلغت أو قاربت سن الزواج، وتسمى عذراء لأن عذرتها أي بكارتها باقية. قوله في خدرها أي خبائها وسترها الذي تكون فيه، ومن كانت في هذا السن تكون في غاية الحياء وتلازم الخباء والستر ويضرب بها المثل في الحياء. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها أي أشد الناس حياء، لأن الحياء من الإيمان كما في الحديث والحياء شعبة من الإيمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم في كل أمور الدين أتى بأعلى مقام وأرفع رتبة. قوله وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه أي يظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة من صور الحياء التي رآها الصحابة رضوان الله عليهم في النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يدرك الناظر الأدب العظيم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون سوء الأمور أو عدم حسنها أو عدم رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو عدم قبوله لها بنظرهم إلى وجهه صلى الله عليه وسلم دون أن يتكلم. وهذا من الأدب الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاقة هذا الحديث بالرفق أن هذه صورة عظيمة من صور الرفق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جانب آخر أن حياء الإنسان يدفعه إلى الترفق في الأمور، بخلاف من كان على غير الحياء فإن قلة حيائه تدفعه إلى الغلظة والشدة والفظاظة وغير ذلك من التعاملات السيئة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.